والخلف في فهم الكتاب صيري إياه تأويلا لدى المختصر. هذا البيت يعني حقه التأخير بعد الأمثلة التي ستأتي بعدها، لكن على هذه النسخة جاء هذا البيت في هذا الموطن، ويقصد بهذا الناظم رحمه الله أن خلاف فقهاء المالكية في فهم نصوص الكتاب، ويقصد بالكتاب كتاب المدونة لسحنون، أن خلافهم في فهم ألفاظه يسمى تأويلا، وهو إشارة إلى إطلاق مصطلح التأويل على معنى آخر، وهو اختلاف شراح المدونة في فهم كلامه. لدى المختصر يقصد لدى المختصر لخليل بن إسحاق المالكي، وقد ذكر هذا في المقدمة، وبأول إلى اختلاف شارحيها، يعني أشير بأول إلى اختلاف شارحي المدونة، وأشير بفيها إلى المدونة، وبأول إلى اختلاف شارحيها. لكن هذا اصطلاح خاص، اصطلاح خاص بخليل بن إسحاق ومن ذهب مذهبه في هذه المسألة، ولكن التأويل إذا أطلق عند الأصولين والفقهاء فالمراد به المعنى السابق الأول.